المناسبين حكيت له أبو عبد الله أول مرة اتصل معي من باكستان. تذكر لما جيت أنت وياه لبيت صهري وقلت له ما بدا عما ما عدا عما بدا قاطعتنا سنه سنتين قال أنت كفرت شيخك تعرف المناقشين. لعلك تذكر أني قلت له يا أخي أنت كنت الأخوانجي الوحيد اللي كنت تحضر تكتب وتسجل شو عم يقول الألبار، وأنت تعرف عني أنه أنا لا أكفر مسلما ولا وقع في الكفر. كيف قبلت أنه أنا كفر شيخ خطب وقد انتقل إلى رحمة الله؟ ما في عنا مجال لإقامة الحج عليه. تقول عنه أنه هو يؤمن بوحدة الوجود. أي نعم. هذا نحن اعترفنا به يقول هذا، لكن نحن ما نكفره لأنه ما أقيمت الحج عليه. تعرف هذا الشيء؟ وكل اخواننا هل الان قال لا يفهم من وجه من الكتاب وانا قرات النص؟ نعم نعم ما لنا فيه نحن صدد الان كلمه انه انت بتعرف يا استاذ عزام انه انا لا اكفر مسلما ولا وقع في الكفر الا بعد اقامه الحجه. تعليم ها؟ تعليم وبعد ما تعلموا. ايوه اخواننا يعرفون هذه الحقيقه. فكيف الان انقلبت الاوضاع وصاروا ينسبوا الينا إنه إذا قلنا نحن زيادة على ما ثبت عن الرسول أنه بدعة فهو مبتدئ؟ هذا لا يستقيم أبدا أبدا، فهو يعرفون هذا حقيقة. المهم عبد الله عزام هتف إليك أول ظهر ليلة من باكستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ ومن يعطيك؟ شو رأيك في الجهاد في باكستان؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ هناك في أفغانستان فرض عين ولا فرض كفاية؟ قلت له لا يشك مسلم بأن الجهاد في أفغانستان وغير أفغانستان فرض عين. قال يستشار يستأذن الأبوان فرض العين لا يستشار فيه الأبوان، ولكن هذا الفرض ينبغي أن تقوم به الدولة المسلمة وتعلن هذا الجهاد في سبيل الله وتنتظم الأمور وتتخذ الأسباب كلها إلى ذلك. لا يريد الاستئذان. قال أنا يعني ندين بعد الله لك لأنه كنت السبب في بداية العقيدة الإسلامية الصحيحة والسنة الصحيحة، وأنا كتابك صحيح الجامع الصغير لا يفارقني حيثما انتقلت ورحت إلى آخره. قال واستخرجت منه من كتاب صحيح الجامع 500 حديث في الجهاد وما يتعلق به. هل تأذن لي بأن أطلع ذلك في رسالك؟ قلت ليس آذن فقط بل وأشكر على هذا، لكن يحسن بك أن تأخذ موافقة مكتب الإسلامي في بيروت. قال لي أنا يكفيني إذنك باعتبارك أنت المؤلف. قلت أنا قد أذنت لك شاكرا. وما أذكر ذكرت لك شيء آخر ذكرت شو تثمن يعني كذا أبو البلاد ها تثمن الحديث اللي تمت عن أبو البلاد. أيوة أبو البلاد كان دعاني في رمضان من سنتين كاتي إلى إفطار، وقال في عندي عبد الله عزام. قلت له أنا بحضر بشرط واحد. قال تفضل. قلت له بشرط تخليني معه حتى ناقش الحساب في كتبه لجلة المجتمع الكويتي ست مقالات الرد على الظالم يكفر ايه سيد قطب وهي بعد ذيك الجلسة لا اله الا الله الله اكبر قال لي ابو الحداد لك هذا الشرط واجتمعنا انا وياه ما في حدا كيف هذا يا استاذ نسيت انت اجتماعنا في بيت صاحب المال ومناقشه حول القضيه وكيف انتم اعلنتم المقاطعه بناء على انه جاءوا بعض الشباب قالوا فلان كفر فلان وذكرته يمكن تذكر الايه جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوم بجهاله فتصبحوا على مقاطعه النبيين وبقوله عن السلام بحسب المرء من الكذب ان حدث بكل ما سمع كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فأجوا بعض الشباب يعني من أخوة المسلمين قالوا لنا هذا الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا اسمه الخضر الظاهر يعني أخذته العاطفة وراح كاتب لك ست مقالات فأنا قلت له أنت واجبك الآن أن تكفر على المرة أنا ما أريد منك شيئا عفى الله عما سمع لكن هذا افتراء وبهت ومن كفر مسلمون فقد كفر وهذه اشياء اللي تعرفها جيدا ايوه فوعدني خيرا وراحت ايام وجت ايام ما سمعت اي شيء كتب ضد الذي كتب ابدا الى ان كانت المهاتفه قبل يومين قال لي تذكر جلسه ابو الفيلات قلت له نعم قال لي شوف بقى الشيء اللف الدوران اللي بينكره على الجماعة قال لي اكتب ما تريد يعني في تكذيب ما نشر في مجلة الواحد المجتمع وانا اسبق ذلك باسلوب خاص وبنشر قلت له عفوا انا ما استطيع انا منخلع من هذا الجو الذي اعيشه في خدمة السنة فقها وتقريبا وتصحيحا هذا واجبك انت الذي بدات وعليك ان تتم هذا واجب شرعي عليه حتى بلا شك اكثر من مضى طبعا اولا يقضي صفحه اخيه وتعليم الناس وعدمهم الى هذا الحق الشديد من جهه اخرى هذا يعني هذا مشاكل شو عم تقول يعني من نقدر خلاصه الكلام من الاول نقول لأنه ليس كل القتل مبتدع. الله أعلم. الموت هي أي فق محاذيره من عدو الحقام. يقول لا هو بيقول أن الشخص هذا هو كان أي ما كبارهم لنا طيب لا بها يقال بها مختلفة لا يقال يقال يعني سوف تعمل بدعة يعني هلا ما فينا طيب طيب بس ما من ذنب هن بيقولوا كبير فلان أسد أصاب فلان له أجران أخطأ له شو بيقول عنه شهادة برهان من آل بدهم من آل السنة لا تعيدها بكثرة مرة واحدة مالك هذا افك وافتراء ما ولما تنتهي الناس موجودين امامك وبيقولوا لك هو البالغ ابو شاكر الله يرضى عليك، البحث العلمي ما بيقبل واحد يحكي محاضره ساعه وما يفسح المجال ولا دقيقه للاخر. الان انت عم تسال سؤال خلص بدك تفهم شو هم السلفيين كيف ما طلبوا. تفضل، هي انا بشفت لك 5 دقائق ما بدك، بس اعطيني ضوء احمر كما يقولون، انا خلصت الان من السؤال. رأي الشارع أو مفهوم الشارع إنه السلفيين ينادوا المقصود سلفية المؤمن على معارضة الصورة عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه المعارضة على ما أعود يعني بسملة الصلاة شلون يعني؟ يعني عندما يصلي الإنسان منهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي تمام الشريعة. طيب غيره؟ لا يفعلها جهرا. لا يفعلها جهرا. أنا بهمني أن أسمع هذا المفهوم. بهمني أن أسمع حقيقة هذه لا أعرف. طيب. خلصوا؟ ويسرني أن أسمع هذا النبع. طيب. عفوا خلصوا؟ جيد. تمام. حتى ما تقول ما كمل كلامي. خلصوا. أنا أبد ما أجاوبك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.